فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامل أن يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ونحن نقول في الركوع سبحان ربي العظيم، ونقول في السجود سبحان ربي الأعلى. الصفة السادسة: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. هذه من صفة أهل الجنة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام. والذي يقوم بهذا العمل قام بعمل عظيم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الذي لا يغير بقلبه لن يحصل ولا أضعف الإيمان. إذا كان يسر وينشرح وقلبه لا ينكر منكر، فهذا ليس ضعيف الإيمان وإنما هو دون ذلك. والله جل وعلا وصف هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها خير الأمم باتصافها بهذه الصفة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فما موقعك من هذا يا عبد الله؟ قد يقول بعض الناس: أنا ما أستطيع. نقول: هذا الكلام غير صحيح. كل إنسان يستطيع أن يغير المنكر بيده في بيته، على أسرته، على زوجته، على بناته، على أولاده، كل واحد يستطيع. وإذا قام كل منا بهذه المسؤولية ما وجد مسؤول. كل واحد مسؤول عن بيته، خلاص البيوت كلها تنظفت والأسر كلها تنظفت، أين الذين يعملون المنكر؟ لا يوجد. كل إنسان يستطيع أن يغير بلسانه في ظرف من الظروف إذا اتصف بالحكمة وعرف كيف يدخل إلى نفوس الناس. إذا رأيت إنسان واقف في الشارع والصلاة تقام، ربما تطرح عليه سؤال وتقول: يا أخي، هل انتهى الناس من الصلاة؟ سيقول لك: لا، الآن يصلون. تطرح عليه سؤال ثاني: أنتم صليتوا في مسجد آخر غير هذا المسجد؟ سيقول لك: لا، أنا ما بعد صلينا. طيب ما تدخل معنا نصلي؟ أقل ما يرد عليك أن يقول: جزاك الله خير. لن يأخذ عصا ويضربك ولن يسبك، وإن سبك فقد برئت ذمتك وخرجت من العهدة. إذا جاء ثاني وقال له مثل ما قلت ربما يسبه، فإذا جاء الثالث وقال له مثل ما قلتما سيستحي ويتجه ويقول: ليش أنا أحرجت نفسي وصرت محل ملامة ومذمة من الناس؟ إذن امشي صلي مع الناس. وهكذا يقال في كل منكر، سواء كان قولي أو عملي أو ترك لعمل، فإن الإنسان ينبغي له أن يختار الأسلوب المناسب لهذا الشخص. وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس على قدر عقوله، يتكلم مع هذا بأسلوب غير الذي يتكلم به مع ذاك، وكان ينزل الناس منازلهم. والكل تكرر على مسمعه قصة الأعرابي الذي بال في ناحية المسجد. لو جاء إنسان الآن في هذا المجلس وقام ورفع ثوبه وجلس يتبول على السجاد، ماذا سيعمل له الناس؟ سيصحر عليه ويصرخون عليه، ما تستحي، ما تخاف الله، ما يجوز لك، وهو وإلى الصحابة رضي الله عنهم عملوا هذا الشيء. إنسان دخل المسجد ورفع ثوبه وجلس في ناحية المسجد يبول، كلهم صحوا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم وقال دعوه، اتركوه، لا تزلموه، لا تختار عليه بوله، خلوا يكمل البول كله هنا. ولما انتهى دعاه وأجلسه بجواره وقال له إن هذه بيوت الله، هنا يبدأ الصلاة وتلاوة القرآن، ولا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر. قال الأعرابي اللهم اغفر لي ولمحمد ونقول عليه الصلاة والسلام، ولا تغفر لغيرنا أحد، لأن الناس اللي صرخوا عليه كلهم كرياهم ولا يقتل منهم شيء، للأسلوب الذي تعاملوا به، والأسلوب هو نفس الأسلوب الذي تعامل به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الطريقة اختلفت، النتيجة واحدة. ثم قال للصحابة ائتوا بدلو من ماء وصبوا على هذا الماء الموقع حتى أن النجاسة تنزل تحت وانتهت القضية. لكن لو أنهم أقاموه وهو يبول سوف يلوث مساحات كبيرة من المسجد، بدلا من أن يكون البول محصور في دائرة قطرها 20 سوف يكون أمتار كثيرة. هذا ناحية. الناحية الثانية سوف ينجس ثيابه وينجس بدنه ويتضرر، حيث ربما يحصل عنده تضخم بالبروستات، لأن قطع البول من أسباب تضخم البروستات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تزرموا، لا تقطعوا عليه بول. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم. فإذا تعذر على الإنسان أن يقول كلمة فلا أقل من أن يكره هذا المنكر ويتضايق منه ويشمئز منه ولا يرتاح إليه ولا يأنس به ولا بأهله. أما أن يجلس الإنسان مع أهل المنكر على منكرهم ويضحك معهم ويمزح معهم، إن هذا تسبب على أبعد شوي عن جهازها، تسبب على بني إسرائيل بأن لعنوا. فقال الله جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهذه الأمة يجب أن تنزه أهلها عن هذه الصفات. الصفة السابعة الحافظون لحدود الله، أي أنهم يقفون عند حدود الله، إذا ظهر لهم أن هذه المسألة حكمها كذا توقفوا عندها، هذا حرام يقفون لا يتجرؤون على أن يعتدوا على حرمات الله، هذا لا يحل لهم لا يعملون، الدخان حرام عرفوا أنه حرام يتوقفون عنه، كما أنهم يعرفون في نهار رمضان أن التدخين حرام كذلك يجب عليهم أن يعرفوا أن التدخين أيضا في الليل حرام، وفي كل وقت قبل رمضان وبعد رمضان، إذن يتوقفون عنه. النظر إلى نساء الغير حرام، إذن لا ينظرون، يغضون أبصارهم. أخذ مال الغير بدون إذن محرم، لا يأخذون مال غيره، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. الغيبة حرام، إذن يصومون. ألسنتها ويمنعونها من الكلام في أعراض الناس. وهكذا يحفظون حدود الله. وبشر المؤمنين، أي بشرهم بهذه الأماكن التي يحصلون عليها عند الله إذا اتصفوا بهذه الصفات. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من التائبين العابدين الحامدين السائحين الراكعين الساجدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله، وأن يجعلنا ممن يبشرون بجنات الفردوس، ووالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غريب وعجيب، يقول: هل يجوز أن يقرأ الإنسان القرآن بفلوس؟ فرجل أعطاني بعض المال، رجل أعطاني بعض المال وقال: اقرأ لي بها في الحرم. هذا من الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، الاستئجار على أن يقرأ لك القرآن أو يقرأ لميتك القرآن ويهدي ثوابه، هذا لا أجر له وإنما له أجرة في هذه الفلوس. هو ما قرأ القرآن لله وإنما قرأه لهذا المبلغ الذي أعطيه. وعلى هذا فهذا العقد فاسد وباطل، والقرآن أعظم وأجل من أن يشترى به عرض من الدنيا. والله جل وعلا ذم بني إسرائيل لأنهم كانوا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، هو من جنس هذا. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يقرأ القرآن في أي مكان هو فيه، فإن الله تعالى يعلم قراءتك ويسمعها ويطلع على نيتك ويثيبك على قدرها. فلو كنت في أقاصي الدنيا أو في قيعان البحار فإن الله يطلع عليك ويرتب على عملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يقول: عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل لا بد أن يكون وقت النهار حيث يكون الإنسان صائما؟ نقول: لا، إذا أداها في النهار أو في الليل فإن الليل والنهار كله من رمضان. يقول: وصلت مكة قبل رمضان بيومين وقد أجلت العمرة حتى دخل رمضان، هل في ذلك حرج؟ لا، ليس في حرج، لكن ليس في فضيلة. والأفضل للإنسان أول ما يصل مكة أن يؤدي عمرته، أفضل له من أن يؤجلها حتى يدخل رمضان. يقول: نشاهد في الصلاة ظاهرة مرور النساء أمام الصف، هل ندفع المرأة عند عبورها لأنها تقطع الصلاة أم لا؟ وهل للمسجد خصوصية؟ المرأة تقطع الصلاة لكن صلاة المنفرد، أما صلاة المأموم فمرور المار بين يدي المصلي إذا كان مأموما لا يؤثر، لأن سترة الإمام سترة لمن وراءه. أما إذا كان الإنسان يصلي منفردا فإنه يمنع المار بين يديه، رجلا كان أو امرأة، فإن كان امرأة فإنها تقطعها، وإن كان رجلا فإنه ينقص من ثوابها والمار يأتم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لو وقف 40 لكان خيرا له من أن يمر بين يديه المصلي 40 يوم أو 40 أسبوع أو 40 شهر أو 40 عام، كل ذلك مستمر. لكن الناس الآن لا يقفون ولا 40 ثانية، ليس دقيقة، 40 ثانية ما يقف. وهذه المسألة لابد من التنبه لها، لأن الناس يتساهلون في هذا خاصة في الحرم، ويظنون أن الحرم بسبب كثرة الزحام ونحو ذلك أنه لا بأس بهذا. والواجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى ويراقب أعماله وتصرفاته، ومن ذلك هذا الأمر. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سترة والناس يطوفون بين يديه، وهذا الحديث ضعيف فيه راوي مجهول. ثم إنه لو صح فإنه في الذين يطوفون وليس في الذين يمرون بين صفوف المصلي. هذا يقول: إنسان يتمسح بثوب الكعبة ويضع عليها يديه، قلنا هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل. الالتزام بالكعبة إنما ورد في موضع منها، وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، بأن يلصق الإنسان صدره وخده وذراعيه في هذا المكان فقط دون بقية أجزاء الكعبة، فلا يتمسح بشيء من الكعبة، إنما يستلم الركن اليماني والحجر الأسود ويقبل الحجر الأسود أو يشار للحجر الأسود. أما الركن اليماني فلا يقبل ولا يشار إليه، وبقية أجزاء الكعبة فإنها لا يلتصق بها ولا تمسح ولا يتعلق بها. يقول: عند إقامة الصلاة يوجد في الحرم صفوف متقطعة، ونلاحظ تساهلا من الناس بهذا، فما حكمه؟ نقول: هذا خطأ. الإنسان ينبغي له أن يسد الفرجة التي تكون أمامه. ولهذا تلاحظون عند انتهاء إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام يقول الإمام: استووا، سد الخلل، أتم الصف الأول فالأول. كل هذا من أجل تنبيه الناس لهذه المسألة. ومن وصل صفا منقطعا وصله الله، ومن قطع صفا بمعنى أنه تركه مفتوحا لم يسده قطعه الله. عند الانتهاء من السعي يوجد في المروة أناس يأخذون شيئا من الشعر قليلا من الأمام والجوارب ونحو ذلك، ويحلل للناس نسكهم، ما حكم هذا؟ نقول: هذا من الخطأ، خطأ من ناحيته، أما هذا العمل ليس هو صلة شرعية للتحلل، وإنما التحلل بالتقصير يكون مثل الحظ، لأن الله تعالى يقول: محلقين رؤوسكم ومقصرين. فينبغي أن يكون التقصير مثل الحق. أبعد عن جهة جاسة، أبعد شوية آخر. التقصير ينبغي أن يكون مثل الحق، لا أن يكون من ناحية أو نواحي محددة ويكتفي بهذا. لكن لو وقع من الإنسان هذا مع جهله فأرجو إن شاء الله على شيء عليه، ولكن مستقبلا يحتاط لهذا الأمر. الأمر الثاني أن فيه تقدير للمسعى، لأن الشعر يلقونه على الأرض في مكان الذين يسعون، هذا نوع إيذاء و دليل للمسعى لهذا العمل. فينبغي أن لا يستجيب الناس لهم ويبلغ عنهم المراقبين الذين يكونون في الغالب قريبا منهم. يقول: قراءة القرآن في المقابر على الأموات هل ورد في ذلك نص أم لا؟ نقول: هذا من الأعمال المبتدعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن أحدا من الصحابة وقف عند قبره ودعا له وسأل الله له التثبيت، وقال عند دفنه أحد الصحابة رضي الله عنهم، قال عليه الصلاة والسلام: استغفروا الله لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. أما أن يقرأ آية الكرسي أو الفاتحة أو ياسين أو غيرها من القرآن فإن هذا ليس من الأعمال المشروعة، وإنما هو من المبتدعات. يقول: عالم من وجود غازات في بطني، وكلما توضأت للصلاة خرج مني ريح، فماذا أفعل؟ إذا كان هذا يستمر معك فإنك بعد دخول وقت الصلاة تتوضأ وتصلي ما شئت من فرائض ونوافل وطواف قراءة القرآن وغيرها، ولا كان يخرج منك ريح، لأن حكمك حكم من به سلف. حتى يخرج الوقت ويدخل الوقت الثانية فتتوضأ لوقت الثانية حين. هذا يقول: لو أن إنسانا جاء قبل رمضان ولكنه لم يحرم بالعمرة وأخر الإحرام بالعمرة حتى دخل رمضان، فما حكم ذلك؟ نقول: لا بأس بهذا، لكنه يلزمه أن يحرم من الميقات الذي مر به. إذا كان مثلا جاء من مصر يلزمه أن يرجع إلى رابط جحفة، إذا كان جاء من نجد يلزمه أن يرجع إلى السيل قرن المنازل، إذا كان جاء من المدينة يلزمه أن يرجع إلى أديار علي، وإذا كان جاء من الجنوب من اليمن يلزمه أن يرجع إلى يلملم. عدد كبير من الأسئلة لتكرار العمرة كما هو العادة. يقول: أريد أن يعمل عمرة لوالده ووالدته المتوفين، أريد أن يعمل عمرة لنفسه ثانية، أريد أن يعمل عمرة لقريبه وغير ذلك من الأسئلة، فما حكم ذلك؟ كما قلنا بالأمس وقبل الأمس والذي قبله إن هذه العمرة ليست من الأعمال الفاضلة، لا يستحب للإنسان أن يعملها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملها ولا رغب فيها. لكن لو ألح الإنسان وعملها فإنها جائزة وصحيحة. سواء كانت له أو لوالده أو والدته أو قريبه. بدليل أن عائشة رضي الله عنها لما جاءت حج كانت متمتعة فجاءتها الدورة قبل الوصول إلى مكة، فأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتعمل ما يعمل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطوف. فلما انتهت من أعمال الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها فألحت عليه فلم يأذن، فقالت انطلق نساؤك بعمرة وحجة وانطلق بحجة، فأذن لها وأمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها إلى أقرب مكان من الحل وهو التنعيم، فأحرمت من هناك وعبد الرحمن لم يحرمها، ذهب معها ولم يحرمها. فدل العلماء بهذا على جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، وهكذا يقال لكل إنسان. لكن لو أن إنسانا أراد أن يأتي بعدما انتهى من أعمال عمرته، خرج من مكة لغرض من الأغراض، له عمل في جدة أو عمل في الطائف أو في المدينة، وأراد أن يرجع إلى مكة مرة ثانية ليصوم بقية الأيام، فنقول تأتي محرما، كلما قدمت إلى مكة تكون في حال إحرام سواء لك أو لغيرك. يقول بعض المعتمرين جاءوا إلى جدة بدون إحرام ثم أحرموا من جدة للعمرة، هل يجوز هذا أم لا؟ نقول لا، لا يجوز. إذا كانوا جاءوا قاصدين للعمرة فالواجب عليهم أن يرجعوا إلى الميقات الذي مروا به ويحرموا منه. أما إذا كانوا لم يقصدوا مكة وإنما قصدوا المدينة ونزلوا بجدة قاصدين المدينة، فلما وصلوا إلى جدة قيل لهم إن الأمور تغيرت والآن اتجهوا إلى مكة، فإنهم يحرمون من جدة ولا شيء عليهم. أما إذا لم يكن الأمر كذلك وإنما هم جاءوا إلى جدة قاصدين مكة ولم يحرموا إلا من جدة، فإن على كل واحد منهم ذبح شاة بمكة توزع على الفقراء. نقول ما حكم الاغتسال بالشامبو وأنا محرم؟ نقول إذا كان فيه رائحة عطرية فلا يجوز، وإذا لم يكن فيه رائحة عطرية فلا بأس به. يقول شخص موظف من متطلبات هذه الوظيفة حلق اللحية، ما حكم ذلك؟ نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم يسأل سؤال، شو المانع من وجود اللحية في أي عمل؟ هل اللحية تمنع من الأعمال؟ ما هو الضرر الذي يلحق العمل إذا كان فيه لحية؟ ما أظن في جواب على هذا، ولا أحد يستطيع أن يقول إن الذي لو لحيه لا يستطيع أن ينفذ عمله. فلماذا يشترط على الإنسان أن يحلق لحيته إذا أراد أن يعمل؟ اللحية هي علامة الرجولة، وخير الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان كبت اللحية وأوجب إعفاءها وحرم حلقها، ونهانا عن التشبه بالأنذال والأراضي من المشركين واليهود والنصارى والمجوس الذين يحلقون لحاهم. وعيب وعار على المسلم أن يتشبه بالأنذال الأراضي وهو يحمل شهادة التوحيد وشهادة الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق. فاترك خير الخلق ولا تقلده وتقلد خواجه، لا شك أن هذا هزيمة نفسية وشعور بالنقص، وهذا مرض عضال. والمسلم يحمل أعلى الشهادات، شهادة التوحيد. المسلم يحمل أعظم دين، دين الإسلام، يقتدي بخير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. فلماذا يشعر بالنقص أو التواني؟ يجب على كل إنسان أن يعتز بدينه ويفرح بأنه مسلم ويدافع عن دينه، ولحيته لا تعيق أي عمل. يقول: ما حكم استعمال حبوب التحكم في الدورة الشهرية في رمضان؟ نقول: إذا كانت لا تضر بالبدن ولا تسبب اضطرابا في الدورة فأرجو أن لا بأس به. ما إذا كان يسبب مرضا أو تتسبب في اضطراب أيامها تختلف عليها الأيام، فليس لها أن تتعاطى هذه الحبوب، لأن المرأة أجرها تام وهي مفطرة.